لك يا رسول الله نبذ قصائدي لو كان قلب للقصيد فداك هم لن يقولوا من مقامك شعرة حتى تطول الذرات الأفلاك والله لن يصلوا إليك والله لن يصلوا إليك وإلى ذرات رمل من تراب خطاك روحي وأبنائي وأهلي كلهم وجميع ما حوت الحياة فداك. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسائر من سار على نهجه إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. قال في كتابه: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله. قال في حديثه: إنما أنا رحمة مهداة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه الذين هم بهديه مستمسكون. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا تكلمنا في اللقاء الماضي عن الباحثين عن الحقيقة، وذكرنا من الباحثين زيد ابن عمرو ابن نفيل العدوي، وبينا من حنيفيته وتوحيده لله تبارك وتعالى بتركه اللات والعزى وتركه للطواغيت التي كانت في عهده والتزامه دين إبراهيم عليه السلام. ولقد ذكرنا وبينا إخوة الكرام ما عاناه زيد من بني قومه وخاصة من بني عمه الخطاب والد عمر رضي الله تعالى عن عمر، وما عاناه كذلك من زوجته صفية. وذكرنا حرصه على توحيد ربه، ولذلك كان يعظ صفية بأن توحد الله تعالى وتترك ما عليه قومها. وكنا قد هممنا بقراءة القصيدة ولكن رفعنا الدرس خشية أن نطيع الناس، فنحن إن شاء الله نقرأها اليوم. قال ابن إسحاق: وكان زيد بن عمرو قد أجمع الخروج من مكة ليضرب في الأرض يطلب الحنيفية دين إبراهيم عليه السلام. فكانت صفية بنت الحضرمي زوجته كلما رأته قد تهيأ للخروج وأراده آذنت به الخطاب ابن نفيل، وكان الخطاب ابن نفيل عما لزيد وأخا لأمه، كان عمه كان عمه وأخا لأمه، وكان يعاتبه على فراق دين قومه، وكان الخطاب قد وكل صفية به وقال إذا رأيته قد هم بأمر فآذنيني به. إذن اتفاقية عصبة الشر على المتمسك بالحق. زيد بن عمرو أراد أن يترك مكة بما غلب عليها من الجهل والشرك، أراد أن يفر بتوحيده، يضرب في الأرض يلتمس الحنيفية السمحة التي تركها إبراهيم عليه السلام، ولكن كان بين فكي كماشة أو بين حجري راحة، الخطاب وصفية عمه وامراته. وفي النهاية كتب زيد وقال لا تحبسيني في الهوان صفية ما دابي ودابه، إني إذا خفت الهوان مشيع ذلل ركابه، دعموس أبواب الملوك وجائب للخرق نابه، قطاع أسباب تذل بغير أقران صعابه، وإنما أخذ الهوان العيرى إذا يوهي إهابه، ويقول إني لا أذل بصك جنيه صلابه، وأخي ابن أمي ثم عمي لا يواتيني خطابه، وإذا يعاتبني بسوء قلت أعياني جوابه، ولو أشاء لقلت ما عندي مفاتحه وبابه. بهدوء، أول بيت واضح الدلالة، لا تحبسيني في الهوان صفي، يخاطب امرأته يقول اتركيني لا تحبسيني في الهوان. أي هوان؟ أن يبقى وحده موحدا. لما يبقى واحد موحد في قوم المشركون يصبح غريبا. والغربة هوان أم لا؟ هوان، الغربة هوان، لذلك لا يقيم على الهوان إلا الأذلان، عير الحي والوتد، كما قال الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه، قال ولا يقيم على ضيم يراد به إلا الأذلان، عير الحي والوتد. العير اللي هو الحمار أكرمه الله، والوتد معلوم، الحمار يضرب ليل نهار تحط عليه 20 مقطف 50 جفة أرضي وعارف وراضي بالعيشة وعايش، والوتد تضربه على أم رأسه تنزله في الأرض وتطلعه من الأرض وتحطه في الأرض وتطلعه من الأرض وهو يملك إيه. كذلك من يحيا على ضيم، من يحيا بهوان يشعر أنه بلا قيمة، لذلك قال لا تحبسيني في الهوان صفي ما دابي ودابه، يعني ما دابي وداب الهوان، أنا رجل شريف، أنا رجل موحد، ليس لي فيما أنتم عليه، إني إذا خفت الهوان مشيع ذلل ركابه. المشيع ده اللي هو المغامر والمجاهد، هو الإنسان الذي لا يخاف بأسا ولا يهاب أحدا. إني إذا خفت الهوان مشيع ذلل ركابه، معلوم التذليل تمهيد الركاب، حط الركاب على ظهر الدابة ماله لكم خلاص يسيبه يمشي. دعموس أبواب الملوك وجائب للخرق نابة، انت عارف الدعموس اللي هو مين؟ دي حشرة بتحب تدنها في الطين باستمرار، تطلعها ترجع تاني، تحب تطلعها من الطين ترجع تاني الطين. طب ده الحشرة، والبيت ده فيه كناية او استعارة تمثيلية، من يلتزم أبواب الملوك، من يلتزم أبواب كلما طرد عنها ذهب إليها. شوف مسألة بالإيه؟ مسألة بالحشرة اللي هي بتحب الطين. قال دعموس أبواب الملوك وجائب للخرق نابة، قطاع أسباب تذل بغير أقران صعابة، يعني ما تفعلوه من ليس لي في وسطكم قرين، ليس لي معكم صاحب على ديني او على ما انا عليه من التوحيد. ومن يعيش الغربة يشعر بطعمها. ولذلك كما ذكرنا في اللقاء الماضي لو تذكرون، قلنا البيت الذي قاله نزار قباني قلنا على سوءه، لكن كان في شعره بعض الحكم. قال نزار قباني في القصيدة او في الديوان السياسي: من جرب الكي لا ينسى مواجعه، ومن رأى السم لا يشقى كمن شرب. مهما تحدث انسان بما عانيته في السفر، ما لم يسافر لا يستطيع ان يتخيل ما كنت فيه. لو قلت له شوف ده انا شفت اللوعة وشفت الويل وشفت بغداء امتد، لكن هو الامر لا يستشعره الا من سافر، لا يستشعر الم الغربة الا من تجرب، ولا يستشعر الهوان الا من جربه، ولا يستشعر الظلم الا من عاناه. لذلك بقول انا مش ليا فيك اصحاب، اقعد اعمل ايه؟ انا وحيد. والغربة اليوم متوفرة، اليوم مع التقدم الزمني ده، ومع نحن الان في القرن 15 الهجري والواحد والعشرين ميلادي، الا ان الغربة باقية كما عبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام. قال: بدأ الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. قال: فطوبى للغرباء. ومن الغرباء يا رسول الله؟ ده سؤال سئل كثيرا فاجاب اكثر من مرة اجابات متعددة. قال: الغرباء من كانوا على ما كنت عليه انا واصحابي. هذه رواية. رواية اخرى قال: الغرباء النزاع من القبائل، كل قبيلة فيها واحد يقول سيبها طفش، سيبها وماشي، فهو منزوع منها ايه؟ منزوع من جسم. قال: النزاع من القبائل. واليوم هناك غربة داخل البيت الواحد، غربة داخل البيت، وغربة داخل القرية، وغربة داخل المجتمع، وغربة داخل الدولة. غربة المرء في بيته عندما يلتزم امرا يخالفه فيه بنوه وزوجه، هو ملتزم سلوك، اولاده بيقول لك لا اعيش في جلباب ابي، وامراته بيقول لك انت عندك طوفه. فهذا الشخص غريب في بيته، شوف غريب في بيته، التزم سلوكا معينا اراد ان يلزم به بنيه وان يلزم به زوجته، لكن بنوه تركوه وزوجته اتهمته في عقله، فهو يعامل غربة داخل بيته. طيب، وقد يكون هذا الحال في القرية، شباب صالحون لكنهم منبوذون من أهاليهم، فهم يعيشون معيشة الغرباء داخل بلادهم. وقد تكون جماعة ملتزمة للحق داخل الدولة، تغار على الدين بمفهومها الصحيح، ومن ثم الناس مجموع الدولة يظهرون كده يقول لك فلان ده ايه التزمت ده، انتوا مش سايبينها ماشيه ليه، انتوا يبقى افهم معاك ترتيب. فهؤلاء غرباء وسط دولة. كذلك عندما تكون دولة مسلمة حريصة على شرع الله تجدها وسط المجتمع الدولي غريبة كذلك. يبقى الغربة غربة في داخل البيت، وغربة داخل القرية، وغربة داخل المجتمع، وغربة داخل الدولة، وغربة داخل العالم. لذلك زيد بن عمرو بن نفيل الموحد قال لزوجته ولأخيه من أمه وعمه، قال لهم سيبوني أمشي، ليس لي معكم قرين. لو في واحد على شاكلتي وعلى منهجي ممكن أترك البيت وأقعد معه في الشارع، نطلع بره مشوار نخفف شويه، لكن انا ان خرجت بره اصنام، وان ذهبت للبيت الحرام اصنام 360 صنم، وان رحت يمين شمال كله قاعد في الطواغيت، فليس لي معكم قرين. ومن ثم قال: وانما اخذ الهوان العيره اذا يوهي اهابه. قال له يعني مش يرضى يعيش بالهوان الا الحمار، إلا الحمار أو العير. قال: وإنما أخذ الهوان العيرة، الهوان اخذ الحمار وهو راضي كده وعايش كده. هو امنيته ايه؟ يعني حيدي حب حمار اول ها؟ خلاص هو حمار وهو كده. والشافعي له كما ذكرنا قصيدة اخرى بيقول فيها بس ترجع القصيدة لان بتطفش منه باستمرار. بيقول تغرب ولا تكن من فراق الاهل في حرقي. ايه اللي بيمنعني ان انا اتغرب؟ الزوجة والاولاد والمعيشة والموظف والمش عارف ايه الاشياء دي. ومن ثم ان البلاد فيها مسائل سيئة كثيرة. عيش عيش امشي جنب الحيط وكل عيش. هو انت هتغير الملك هتغير الكون؟ باع الملك للمالك. كان زمان لو انتوا فاكرين كان في برنامج في الراديو كان بيقولوا فيه غمض عينيك وامشي بخفه ودلع. حد فيكم فاكر الموضوع ده؟ الحبيبه بس اللي فاكرينه، اما اللي هم الاجداد مش سمعوه. كان بيطلع برنامج غمض عينيك وامشي بخفه ودلع، الدنيا هي الشابه وانت الجدع. طبعا ده كان برنامج تمام كده. طيب يبقى كان برنامج ده الهدف منه ايه؟ الهدف منه لا تقول حلال ولا تقول حرام وما لكش دعوه بحد، وامشي جنب الحيط وكل عيش تبقى انت ادى واحد. ومن ثم كنا نرى المنكر تتكلم احد غير الكون يا عم كل عيش. ولا اقول لك ولا نحولك عمل اداري وبعديها يا عم الشيخ لا يبقى منبر ولا حد يقولك يا عم الشيخ. طيب لما نسيب بقى ونمشي الله هتسيبها تروح فين؟ تسيبها لاسرائيل تدخلها؟ فالشافعي رحمه الله عليه قال تغرب ولا تكن من فراق الاهل في حرقي. فالعنبر الخام روس في مواطنه وفي التغرب محمول على العنق. والكحل نوع من الاحجار تنظره في ارضه وهو مرمي على الطرق. لما تغرب هذا الفضل اجمعه فصار يحمل بين الجفن والحدق. عارف الكلام معناها ايه؟ معناه الغربة بتزيدك لمعان، الغربة بتجليك، الغربة بترجع فيها عزتك وتمارس فيها كرامتك، ومن ثم تصبح عند الناس غاليا عاليا. بعد مدة لما ترجع ترجع عزيزا، يقوم كله يحترمك. لكن ان بقيت في البركة ستظل فيها الى ان تموت. ده اللي شوف ضرب له مثل بعنبر ومثل بالكحل. ده العنبر في اصله زبالة في كرش الحوت، زبالة موجودة داخل كرش الحوت، لكن لما طلع من كرش الحوت وراح المصانع واصبح بيباع، شوف اهو طلع من كرش الحوت يبقى ساب العادة وتغرب داخل المصانع داخل المجتمع تالي. فلما رجع من المصنع رجع مصنع، اصبح الجميع يتنافس على شرائه. بيشتريه ليه؟ يحطه فين؟ يحطه هنا على البلافة على العاتق. ليه؟ حتى يذهب ريحه الى الجار المجاور ليه في الصلاة او المجاور ليه في الجلسة، يقوم يستحسن رائحته. تتصور لو ظل في كرش الحوت كان حد قرب منه؟ كان كل يقول واحد يقولك يا او يل، ما دي اللغة المصرية يا ويل، كلمات استقراف، مصطلحات استقراف داخل المجتمع المصري. طيب لكن لما تغرب العنبر اصبح له قيمة والكل بتنافس عليه. والكحل حجر مرمي في الجبل، لو واحد بطنه لعبت وعايز يتخلى هيروح الجبل يتخلى، ولو عايز يتمسح هيتمسح بالحجر ده. وهو فين؟ وهو في ارضه. لكن لما ساب ارضه وطلع راح المصانع كله بيتنافس عليه. ليه؟ يحطه فين؟ بيحطه في اعز مكان في العين بين الجفن والحدق، في اعز مكان في العين. وهو في ارضه كان بيتمسحه. لما تغرب وطلع من ارض الايه؟ من ارض الهوام، لما طلع وتغرب اصبح غاليا ومن ثم يوضع في المكان الغالي. كذلك الحال زيد بن عمرو بن نفيل حاول مرارا ان يترك ارض الفساد ويذهب مهاجرا في الارض, يذهب مهاجرا في الارض يلتمس الحنيفية او عساه ان يجد متحنفا مثله يعيش معه. ومن ثم قال وانما اخذ العوان العير اذا يوهي اهابه ويقول اني لا اذل, مستحيل ارضى بالذل, بصك جنيه صلابه واخي ابن امي ثم عمي اللي هو مين؟ اللي هو الخطاب لا يواتيني خطابه, انا مش ناقص كلامه, مش عايز اسمع كلامه. واذا يعاتبني بسوء قلت اعياني جوابا, رفت منه, ولو اشاء لقلت ما عندي مفاتيحه وبابه. لو اقدر يعني ها اقول يعني اقول لك ممكن اغلق الباب او اسد او ارمي المفتاح بعيد وما اشوفش الخطاب ولا اشوف صفي. هذا شأن الباحث عن الحقيقة, هذا شأن اصحاب المبادئ, يثبت على مبدئه وان كلفه دمه. لو بسبب الحفاظ عن مبدأ دم اريق يبقى سعيد. قال ابن اسحاق وحدثت عن بعض اهل زيد بن عمرو ان زيدا كان اذا استقبل الكعبة داخل المسجد قال لبيك حقا حقا تعبدا ورقا عذ بما عاد به ابراهيم مستقبل الكعبة. كان يقول هذا هو ايه؟ طب بالله عليه ده عين التوحيد ام لا؟ عين التوحيد. كان يقول لبيك حقا حقا تعبدا ورقا عذ بما عاد به ابراهيم, ثم يقول وهو قائم انفي لك اللهم عان راغني مهما تجشمني فاني جاشم. عارف بقول ايه؟ بقول يعني اني امزح منخوري في التراب تذللا لك يا وهاب. يقول انفي لك اللهم عان وراغني مهما تجشمني فاني جاشم, مهما يحصل من صعاب انا متحمل الصعاب. متحملها ليه؟ من قبيل ان يبقى موحدا. ومن ثم يقول البر أبغي للخال ليس مهجر كمن قال أو ليس مهجر كمن قال. قال ابن هشام, طبعا هتقول لي يعني ليس مهاجر كمن قال. الهاجرة وقت الهجرة هو ايه؟ الظهيرة. اللي واقف في الشمس مش زي اللي مجيل, ما هو قال من القيلولة والمهجر من ايه؟ من هجرة. يقول البر أبغي للخال ليس مهجر كمن قال. ليس الواقف في الشمس كالنائم في بيته. يعني برضو سنرجع إلى أصل الكلام, اللي إيده في المية مش زي اللي إيده في النار. يعني اللي قاعد في المكيف لو الشيخ طول 5 ساعات إن مش كان راضي بالشيخ مستحب بالجو البرد, لكن اللي قاعد بره في الشمس وبيسجد على الحصيرة او على الاسفلت عايز الشيخ يخلص ولو دقيقة كفاية يخلص مع زي. فهو بيقول البر ابغي للخال ليس مهجر كمن قال. يعني ليس الواقف في الهادرة في الظهيرة كالايه؟ كمن اخذته القيلولة ونام في بيته. قال ابن هشام ليس مهجر كمن قال. قال وقوله مستقبل الكعبة, هذا بعض ما ورد عن ايه؟ عن اهل العلم. يبقى برضو الخلاصة ان زيد بن عمرو كان موحدا. قال ابن اسحاق وقال زيد بن عمرو بن نفيل واسلمت وجهي لمن اسلمت له الارض تحمل صخرا ثقالا دحاها فلما رآها استوت على الماء ارسى عليها الجبال وأسلمت وجهي لمن أسلمت له المزن تحمل عذبا زلالا إذا هي سيقت إلى بلدة أطاعت فصبت عليها سجالا. هذا توحيد ام لا؟ عارف الكلام معناه ايه؟ بقول انا اسلمت وجهي لمن اسلمت له الارض. مين اللي اسلمت الارض؟ الله سبحانه وتعالى. قال تحمل الارض صخرا ثقال، شوف عليها صخور ومتحملة، مشلولة باوتاد ومتحملة، متحملة ليه؟ قهرا وطوعا، مش كده؟ طوعا وقهرا لله سبحانه وتعالى. دحاها، يبقى الارض مدحوة. وبهذا جاء القرآن يا جماعة، والارض بعد ذلك دحاها. هم يقول لك الارض كروية، يخرجون ربنا قال دحاها، تمام؟ دحاها فلما رآها استوت على الماء ارسى عليها الجبال. هي الارض مستوية تحتها ارض، وتحت الارض ايه؟ ماي. واسلمت وجهي لمن اسلمت له المزن تحمل عذبا زلالة. ايه المزن دي؟ السحاب، تمام؟ وليس كل السحاب مزن، معها ازاي؟ المزن ده السحابة اللي هي يعني حملت خيرا للناس، ما في سحب سلبية وسحب ايجابية. لما الهواء بيضرب السحاب في السحابة بيحدث ايه؟ تزاوج. لما بتزاوج بيبقى فيه مطر. واسلمت وجهي لمن اسلمت له المزن تحمل عذبا زلالة اذا هي سيقت الى بلدة اطاعت فصبت عليها سجالة. يعني المزن المأزون في انزاله الماء لما الرياح تسود المزن بتصب المية، بتصب ايه؟ جل سجالا. عارف السجالة اللي هي ايه؟ جمع سجل، والسجل هو الدلو، يعني معناها بتصب مية غزيرة. قال ابن اسحاق وكان الخطاب قد آذى زيدا حتى اخرجه الى اعلى مكة. يعني لما ضاق بزيد المقام في مكة ذرعا تحت وطأة عمه وزوجه، ما زلت شغالة عليه فرض ام بتحصي حركاته وبتقول خطاب ابن اخوك عمل كذا او اخوك عمل كذا. فهنا القصة ضاقت الامور، قام في الاخر قال له امتى يا اخي تعبتني، مش عايز تقعد هنا، يلا مع السلامة. طردوا الى فين؟ الى اعلى مكة. فنزل حراء مقابل مكة. نزل فين؟ حراء. ووكل به الخطاب شابا من شباب قريش، والشاب هذا سفيه من سفهاء قريش. يعني قال له هتقعدوا هنا، وقال له اقعد حواليه اوعى يسيب عينيك. يبقى عمل له حبس انفرادي، مش عاجبك تنحبس في البيت، حبس انفرادي، حبس انفرادي. ووكل به شابا من شباب قريش وسفيه من سفهائه، فقال لهم لا تتركوه يدخل مكة. ما ممكن يمل الجلوس في حراء، يريد ان يذهب يطوف بالبيت يمارس الحنيفية. قال لا، اذا مش عاد يبعد بيته يبعد هنا، وهنا ممنوع اوعى تنزلوه، لا تتركوه يدخل مكة. فكان لا يدخلها الا سرقة منهم، يغفلهم كده، روح لافف لفة وروح فين؟ روح مكة يطوف ويرجع. فاذا علموا بذلك اذنوا به الخطاب فاخرجوه واذوه كراهية ان يفسد عليهم دينهم. انت عارف الافساد معناه ايه؟ دي سياسة، سياسة رشيدة. هو ما دام هيحبسوه خلاص حرب ضربت ايه؟ بالجلوس. لكن حجرفكوا، هيروح داخل مكة طول ما هو ماشي يضرب الصنم برجليه، ايه؟ يشتم الصنم. لما يشتم الصنم اذى مين؟ اذى من يعبده. يعني معناها هيبقى شغتايه، مسمار للي رايح واللي جاي. قال لك لا، انت تجيب حطوه فين؟ عزلوه فوق، ولما عزلوه حطوه حوالي حرس. انت فاكر ان هو لما كان في الحديبيه وحدث المصالحة وحدث الاتفاق، قالوا له اللي يجيلك منا مسلما ترجعه، ومن يأتينا من قبل ما تاخدوش. فاكر الجزئية دي؟ طيب مين اللي أسلم وحي النبي؟ أبو جندل، ومين معاه؟ وأبو بصير. فأعادهما النبي عليه الصلاة والسلام، قال لهم روح. فطبعا يعني هنعمل ايه؟ هم بدأت لما رجعوا عملوا ايه؟ مش راحوا مكة، راحوا قاعدين في مكان كده بين مكة وبين تبوك على البحر، عزل في المكان ده. قعدوا عملوا ايه؟ بلطجوا. مش انتوا اهل مكة قالوا نرجع، احنا رجعنا اهو، احنا مش هنقعد في مكة. فذهبوا في المكان ده، اي واحد رايح يامة الشام يقطع له الطريق، يقطع له. حتى قالت قريش لمحمد خذهم يا محمد، مش عايزينهم، بهدلونا. يبقى شوف دي سياسة رشيدة، انا مش هاخذهم، روح يا بصير، روح يا حسب الاتفاقية. لما رجعوا لا، ما رجعوا في مكة، قعدوا في سيف البحر. تمام، اللي رايح تبوك يطوع عليه، تعالى تعالى تعالى، حتى كرهت مكة مقامهم فيهم. قام قال له روح، مش عايزينكم، روح بما سنتوا. فزيد بن عمرو بن نفيل وهو متحنف قبل الاسلام، لما يعني صعب عليهم ان يقيم بينهم عزلوه سجن فراسي، فكان يغافلهم ويأتي البيت، وفي الاخر اذنوا به الخطاب خشية ان يفسد عليهم دينه وان يتابعه احد منهم على فراقه، يعني خاف ان واحد منهم يتأثر بدعوته يقوم يمشي معاه. فقال الخطاب وهو يعظم حرمته على من استحل منه ما استحل من قومه، لا ده قال زيد، فقال زيد وهو يعظم حرمته على من استحل منه ما استحل من قومه، قال لا هم إني محرم لا حلة، وإن بيتي أوسط المحلة. يقول برضو لا هم يعني معناها ايه؟ اللهم إني محرم لا حلة، أنا محرم مش حلال، يعني برضو أنا فين؟ داخل مكة. ومن يخرج من مكة يبقى في حرم ولا في حلال؟ يبقى في حلال. ما هو مش بقول لك التنعيم في أدنى الحل؟ تمام؟ قال اللهم إني محرم لا حلة، وإن بيتي أوسط المحلة. يبقى أنا برضو في مكة، لكن أنتوا حاطيني فين؟ حاطيني في حرم أغيط؟ لا، أنا برضو حاج مكة. ثم خرج يطلب دين إبراهيم عليه السلام ويسأل الرهبان والأحبار حتى بلغ الموصل والجزيرة كلها. أي همة هذه؟ أي همة دي؟ هو كان حيلته إيه؟ أكرمكم الله، ركب الحمار أو ركب جمل، يطوف الجزيرة كاملة ثم يتركها ويذهب الموصل. الموصل فين؟ فارس، كده مش فارس؟ يعني لف الجزيرة كاملة يبحث عمن يعلمه الدين، ثم ذهب إلى الموصل. خلاص، يبقى ترك حدود الجزيرة وخرج. كل هذا باحث عن حقيقة. ثم أقبل فجال الشام كلها حتى انتهى إلى راهب بميفعة من أرض البلقاء. الله، إيه دي؟ ساب الجزيرة، راح الموصل، ورجع الشام، ولف الشام كعب ذلك، لغاية ما وصل إلى مكان اسمه قاع البقاع، مكان اسمه ميفعة. طيب، أرض عالية مرتفعة عما سواه. وصل المكان ده، وهذا المكان يعني ايه؟ ينتهي اليه علم اهل النصرانية فيما يزعمون. ولد الراهب ده اللي عنده العلم فجلس منه وسأله عن الحنيفية دين ابراهيم عليه السلام، فقال الحبر هذا والراهب لمين؟ لزيد: إنك لتطلب دينا ما أنت بواجد من يحملك عليه. أنت بتبحث عن مستحيل. ولكن قد أضل زمان نبي يخرج من بلادك التي خرجت أنت منها يبعث بدين إبراهيم عليه السلام، فالحق بها فإنه مبعوث من الآن، هذا زمانه. وقد كان سام اليهودية والنصرانية فلم يرضى شيئا منهما، يعني لما وصل العراق والشام سمع باليهودية وتبحر فيها وجد فيها تحريفا فلم يعجبه حالها، لما شرب النصرانية وجد فيها تحريفا فلم يعجبه ايه حالها. ولذلك انت ترى ان الراهب قال له ايه، قال له انت بتبحث عن شيء اليوم مش موجود، مع انه عالم النصرانية انتهي لعلم النصارى، لكن هو يعلم ان الدين الحق لم يعد موجودا. ومن ثم قال له ارجع تاني مكة، ارجع مكة. قال: فلم يرضى بالنصرانية واليهودية فخرج سريعا. حين قال له ذلك الراهب ما قال: يريد مكة حتى إذا توسط بلاد لخم عدوا عليه فقتلوه. قتلوه عليه على توحيده. فقال ورقة بن نوفل ابن أسد يبكيه، كتب قصيدة رساء في مين؟ في زيد بن عمرو. ما هو ورقة كان على ايه؟ كان على النصرانية الحقيقية. قال ورقة: رشدت او رشدت وانعمت ابن عمرو، وانما تجنبت تنورا من النار حامية بدينك ربا ليس رب كمثله، وتركك أوثان الطواغي كما هي، وإدراكك الدين الذي قد طلبته ولم تك عن توحيد ربك ساهية، فأصبحت في دار كريم مقامها تعلل فيها بالكرامة لاهية، تلاقي خليل الله فيها ولم تكن من الناس جبارا إلى النار هاوية، وقد تدرك الإنسان رحمة ربه ولو كان تحت الأرض 70 واديا. يبقى برضو ايه ده قصيدة رثاء في مين؟ في زيد. من الذي قالها؟ قالها ورقة، وكان كذلك ايه؟ كان موحدا. شعر جميل جدا. شفت يعني ما غالى في زيد ولا انتقصه حقه، انما اعطاه حقه وقدره. قال له: انت بارك الله فيك عشت على التوحيد ومت عليه ومجالك الجنة، وابعدك الله عن النار، تروح الجنة تقابل فيها من تعبدت على دينه وهو ابراهيم عليه السلام. وعن في الاخر قال ايه: وقد تدرك الإنسان رحمة ربه ولو كان تحت الأرض 70 وادية. لو قبره ده أعمق شيء في الأرض رحمة الله إيه؟ تدركه. طيب، يبقى إذن انتهى بهذا خبر زيد بن عمرو بن نفيل الذي من صلبه مين؟ سعيد بن زيد بن عمرو، احد العشرة المبشرين بالجنة. طيب، زيد طاف المشارق والمغارب، مش الجزيرة وراح الموصل والشام، وفي الاخر مات شهيد التوحيد او شهيد الحقيقة، بيبحث وقتل في الاخر. طيب، قتل رجل وقال له النبي اللي هو الاخير سيبعث في بلادكم. ومن ثم ابن اسحاق أتى بعدها المبشر قال: صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإنجيل، يعني نصها الموجود في الإنجيل اللي فيه الصفة. شوفات الصفة اللي كانت موجودة عند الراهب. قال ابن إسحاق: وقد كان فيما بلغني عما كان وضع عيسى بن مريم فيما جاءه من الله في الإنجيل لأهل الإنجيل من صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما أثبت يوحناس الحواري لهم حين نسخ لهم الإنجيل عن عهد عيسى بن مريم عليه السلام في رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أنه قال من اللي هيقول عيسى عليه السلام كلام ده في الإنجيل اهو اللي هيقوله عيسى، ويوحناس اللي هو يوحنا يسموه يوحنا المعمدان تمام احد حواري المسيح عليه السلام، وهو بينسخ الانجيل بعد ما سيدنا عيسى رفع وهو بيجدده بينسخه بدل. متى كتب الانجيل بعد عيسى عليه السلام؟ تقريبا كده تمام، بينسخه ايه؟ يوحنا، بينسخ يوحنا. فمن جملة ما نسخ ما قاله المسيح، قال المسيح عليه السلام: من أبغضني فقد أبغض الرب، ولولا أني صنعت بحضرتهم صنائع لم يصنعها أحد قبلي ما كانت لهم خطيئة، ولكن من الآن بطروا وظنوا أنهم يعزونني، وأيضا من رب، ولكن لا بد من أن تتم الكلمة التي في الناموس: إنهم أبغضوني مجانا، فلو قد جاء المنحمنا هذا الذي يرسله الله إليكم من عند الرب وروح القدس، هذا الذي من عند الرب خرج فهو شهيد علي وأنتم أيضا، لأنكم قديما كنتم معي في هذا، قلت لكم لكي ما لا تشكوا قلت لكم لكي ما لا تشكوا. طب تعالى معايا نشوف الكلام ده معناه ايه. يوحنا لما كتب الانجيل ذكر ان عيسى قال عليه السلام: من ابغضني فقد ابغض الرب، ولولا أني صنعت بحضرتهم صنائع لم يصنع أهل قبلي ما كانت لهم خطيئة. يعني هو هنا فصل بين عيسى وبين إيه؟ وبين الرب. فعيسى ليس بإله ولا بابن إله، إنما هو عبد لله خلقه الله تبارك وتعالى، كما ذكر الله في القرآن: إن مثل عيسى عند الله كمثل إنهم خلقهم فقالوا وإنهم خلقهم فيكون، فهو عبد لله ورسول. طيب، إن من أبغضني فقد أبغض الرب، ولولا أني صنعت بأحضرهم صنائع، اللي هي أي صنائع؟ إحياؤه الموتى وإبراءه إيه؟ طيب، ثم قال: وظنوا، قال: ولكن من الآن بطروا. إيه هو البطر؟ الجحود والكبر. مين هم اللي بطروا؟ اللي خرجوا عن إيه؟ عن طوعه، من قومه. ولكن من الآن بطروا وظنوا أنهم يعزونني أيضا والرب. إيه يعزونني ديت؟ الآن أقول لك، أنت عارف قصة سيدنا داود عليه السلام لما يرى الرجل بيقول له أن أخويا كان إيه؟ أن أخي له تسع، ها؟ وقال: وعزني في الخطاب، يعني غلبني. يبقى عزني معناها غلبني. يبقى هنا نقول يعني نقول ان بني اسرائيل ردوا الحق وما قبلوه وتكبروا وجحدوا، ومن جحودهم انهم اعتقدوا انهم غلبوني وغلبوا الرب. فمعي قال: بطروا وظنوا انهم يعزونني ايضا والرب. طيب، ولكن لا بد من أن تتم الكلمة. الكلمة يعني النبوة، يعني الرسالة. معناها عيسى عليه السلام بشر بأن الرسالات لم تتم بعد، لسه في رسالة والنبوات لم تختم بعد، باقي فيه نبوة، ولكن لا بد من أن تتم الكلمة التي في الناموس. إيه هو الناموس؟ الوحي. إنهم أبغضوني مجانا، يعني أبغضوني باطلا. المجان معناه إيه؟ من المجون. إيه هو المجون؟ الباطل. أبغضوني مجانا، فلو قد جاء المنحمنا، يعني إيه المنحمنا؟ كلمة يعني كلمة بتفيد معناها البيروقلوتس في اللغة الرومانية، والبيروقلوتس معناها النبي الذي يأتي بعد عيسى عليه السلام، ويمكن له اسم كده موجود معاه زي ذكرناه زمان، وكان الله يرحمه الشيخ محمد جميل غازي، وهو عالم من علماء الايه التوحيد المصريين، هو معاصر يعني، هو ميت تقريبا من حوالي 15 سنة تقريبا، وكان خطيب مسجد العزيز بالله، فمعايا كان اجرى مناظرة بين مجموعة من القساوسة، وكانت في السودان، ويمكن الرئاسة العامة للإفتاء والدعوة والإرشاد في أرض الحجاز، المناظرة يعني إيه يعني وضعتها في مجلد وطبعت منه ملايين النسخ، وأرسلت إلى مكتبات العالم وإلى طلاب العلم في كل بلاد في كل عالم المناظرة. المناظرة إن هو يعني الله رحمة الله عليه جمع كان في المناظرة يعني بدأ يرد على الإيه على الشبه، وفي الاخر قال لهم انتوا عندكم نصوص في الانجيل بتفيد واحد اثنين ثلاثة، يعني من نهاية اسلم اسرع هذه المناظرة 12 قسيس، فمع الترتيب من جملة الكلام ده قال لهم عندكم في الانجيل اللغة العبرانية فيها كلمات يعني فيها لجوة جدول، فمعايا قالوا طيب لو تعالى نحسبها بالحساب العددي اللي هو مشهور عند اليهود اللي هي لغة أبجد هوز حطي كلام مش إلى آخره، قالوا طيب تعالى معايا كده أبجد هوز الهمزة يقابلها في العدد واحد، الباء اثنين، الجيم ثلاثة، الدال أربعة، بعد كده الهاء خمسة، والواو ستة، والزين ها سبعة، حطي الحاء تمانية، والطاء تسعة، والياء عشرة، كلم بعد العشرة تقول عشرين، الكاف عشرين، اللام ثلاثين، الميم أربعين، النون خمسين، لغاية ما توصل إلى آخر حرف. قالوا تعالوا معايا نشوف كده لجوة اللام بكام هتكتب؟ ما بتكتبش ليه يا شيخ علي؟ واحد يكتب يا جماعة عشان نجمع. شفت صاحي مش كلمة يبقى اللام 30، اللام ب30 يا شيخ علي اكتب اللام ب30. طيب والجيم بكام؟ ب3. طيب لجوة والواو أبجد قلنا هوز يا أخي الواو بكام؟ ب6. طيب لجوة والياء بكام؟ الياء بكام؟ احنا قلنا يا عم الشيخ قلنا أبجد هوز حطي الياء ب10. طيب يبقى لجوة اجمعهم كده مش عالي يعملوا قدين 49. طيب جدول الجيم والدال والواو واللام الجيم بكم؟ ب3، والدال ب4، ها لجوة جدول والواو ب6، واللام ب30، مش كده اجمعهم كده مش عالي. طيب شوف انت بلد كده محمد صلى الله على محمد وآله فيها كم ميم؟ فيها ميمان، الميم بكام؟ ب40، والحاء ها والحاء بثمانية والدال باربعة والدال باربعة يبقوا كده كام؟ 92. يبقى ده لهم لجوة جدول ديت الكلمة ترجمتها يا إبراهيم إني أباركك وأجعل من نسلك عزي رجلا صالحا. قالوا طيب من نسل إسماعيل مين اللي أتى من نسل إسماعيل؟ مع زي ده نصب نشوف لجوة جدول في الحروف الهجائية عند اليهود تقابلها 92 عدد. طيب كلمة محمد لتعطي هذا العدد ومن ثم لجوة جدول يعني أمة مباركة. قلنا بارك الله فيكم لما خرج زيد بن عمرو بن نفيل من مكة باحثا عن الحنيفية جادل الجزيرة كلها ثم أتى الموصل ثم ذهب إلى الشام وجال الشام ومر بالأحبار والرهبان فما أفادوه بما هم عليه إنما قالوا له الدين الذي تنشده هذا هناك نبي قد بعث في بلادكم فارجع إلى حيث كنت. فلما قفل راجعا قتل في لخم قبيلة لخم ديت جاب منها اللخميين مع ذلك تضحك ليه صحيح طيب قبيلة عربية كبيرة ومن ثم من بعدها ذكر ابن إسحاق صفة النبي عليه الصلاة والسلام التي كان يعرفه بها أهل التوراة والإنجيل ذكر في سياق الرواية قول عيسى عليه السلام ولكن لا بد من أن تتم الكلمة التي في الناموس إنهم أبغضوني مجانا أي باطلا فلو قد جاء المنحمنا هذا الذي يرسله الله إليكم من عند الرب وروح القدس هذا الذي من عند الرب خرج فهو شهيد عليه. خرج معناها إيه؟ أذن في بعثته فهو شهيد علي وأنتم أيضا شهداء لأنكم قديما كنتم معي في هذا قلت لكم لكي ما لا تشكوا. قلنا المنحمنة كلمة سريانية تعني محمد صلى الله على محمد وآله وفي اللغة الرومية اسمها بيروقلوطس. ومن ثم ذكرنا ما كان من أمر المناظرة التي تمت في السودان وأخذنا الجملة كلمة لجوة جدول ترجمة إلى كلمة ها أنا أباركه وأجعله إيه يعني إلى آخره. قلنا هذه كلمة لجوة جدول دي حسب العدد لغة الأعداد التي عند اليهود يقابلها 92 وكلمة محمد صلى الله عليه وآله ميمان وحاء ودال ميمان في 40 يبقى 80 والحاء بثمانية والدال بأربعة يبقى كام؟ يبقى 92. إذن هذه الجملة التي هي محمد صلى الله عليه وآله يقابلها لجوة جدول في اللغة العبرية. إذن هذه بشارة صريحة باسم النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك في سورة الصف ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد تمام. كذلك هناك كلمة يعني فيها العدد اللي هو يشمل كلمة أحمد الهمزة بواحد والحاء بثمانية والميم باربعين والدال باربعة يبقى واحد وثمانية والميم باربعين يبقى كام؟ كام؟ احسبوا يا جماعة واحد ها وثمانية واربعين واربعة 53. هناك كلمة اللي هي بماد ماد وعلى هذا الكتاب جيد جدا يا ريت يبقى في مكتبتك اسمه مناظرة بين الإسلام والنصراني. طب هذا كما ذكرت لك الرئاسة العامة اللي افتوى دعوة الرشيد السعودي يرجع المكتبة. الخلاصة هذه صفة النبي عليه الصلاة والسلام التي في الإنجيل بين عيسى عليه السلام أنه سيأتي ويكون شهيدا على عيسى عليه السلام على أنه بلغ قومه منهم من آمن ومنهم من كفر وهكذا كان النبي عليه السلام شهيدا على إيه على أمته والأمة شهيدة على مين؟ على الأمم السابقة. نكتفي بهذا نقرأ الأسئلة لأن اللقاء القادم سيكون في بدء كتاب السيرة. هنبدأ نقرأ في بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. الشيخ محمد اسماعيل المقدم عافاه الله في كلمة البرقليطس او الفرقليط معناها صيغة افضل او افضل تفضيل يعني احمد، فضحكوا واقروا بما قال. كويس تمشي الفرقليط يعني ايه كلمة والبرقليط كلمة، دي كلها دي معروفة. مش يشوفوا حد صاحي رأى في المنام ان السلم في العمارة انهار، يا ترى هو كان فوق ولا كان تحت؟ تفرق، لو هو فوق يبقى حين كيف ينزل؟ يبقى انهيار السلم لو عنده مشروع نقول له غير حالك، لو عنده افكار نقول له يلا بسرعة ارجع تاني. السلم ده او السلم مصعد، والمصعد ده طموح، المصعد ده ايه طموح، يبقى ده كان عنده طموح معين ولم يوفق فيه. رأى في النهار اقمارا باحجام مختلفة على شكل وجه انسان غير معروف بالنسبة. طيب يعني انت كنت بتهلف عروسة نوم النهار مش رؤية، الرؤى تكون في نوم الليل، اما نوم النهار ببقى الغالب عليه اضغاث واحلام. رأى في النهار اقمارا، وانا ما مكتوبة معي ايه؟ لا هو انا اللي كتبه بس واحد سألت السؤال. كما كنت تكتب رأى فيما يرى النائم انه في نهار. طيب الاقمار، الاقمار بوجوه البشر ديت مجالات كبيرة، يعني امور مبشرة كبيرة ستكون، امور مبشرة كبيرة ستكون. سؤال مش اخبط، حكم القنوط في الفجر كل يوم هل يجب التخلي عن الميراث ام لا بد من اخذه؟ ما معنى الآية في سورة النساء للرجال نصيب مما ترك الاقربون والنساء قراءة في السجدة والانسان في فجر الجمعة؟ طيب دي كله اسئلة، يعني انت قاعد يعني انت متربص النهاردة. القنوط في الفجر مسألة خلافية وما ينبغي ان نرهق بها، مسألة خلافية وقد ذكرنا فيها سلفا أقوال أهل العلم. قلنا الإمام أحمد رحمه الله عليه لم يرى القنوط في الفجر دائما، وإنما قال القنوط في النازلة. والإمام مالك رأى القنوط، ولكن القنوط عند مالك ليس كما هو عند أحمد والشافعي. عند مالك القنوط يكون قبل الركوع، الإطالة في القيام قبل الركوع، فمعايا؟ طيب ومن طيب والإمام الشافعي رحمه الله عليه رأى القنوت ديمة في الفجر، ومستند الجميع حديث قنت رسول الله يدعو على رعل وذكوان شهرا ويدعو لضعفاء المسلمين فلما عادوا تركه. العلماء اختلفوا في قوله فلما عادوا، يا ترى الضمير في قوله تركه، يا ترى أترك الدعاء للضعفاء الذين كانوا مأسورين أم ترك الدعاء عموما؟ الإمام الشافعي قال ترك الدعاء للمستضعفين وبقي في الدعاء للكافرين. ومن ثم هي مسألة خلافية، ما لا أستطيع ولا يستطيع إنسان أن يقول من يقنط في الفجر مبتدع. فمعال هو عنده دليل مرجوح، عنده دليل مرجوح، لكن لا يعني أنه مرجوح ما يقدرش أقول أنه إيه مبتدع. لكن هناك الأولى كذا، الأولى الدعاء في النازلة. وده احنا حتى في النازلة مكسرين. مين اللي دعا في احنا المسلمين في نازلة من يوم ما ربنا خلق؟ مين دعا في النازلة؟ ما احنا مشكلتنا بنتكيف بالحال وبعديها بننسى في الشدة بندعي بس. طيب هل يجب التخلي عن الميراث؟ التخلي عن الميراث الارث حق للوارث، اما ان كان في يعني في وجد وفي استطاعة وفي يسر واراد ان يتركه متطوعا به لا يكفي فيه الكلام، يأخذه بيده ويعطيه لغيره. لماذا؟ علشان بعد كده مش لما الامر يحلى في عينيه يقول لا انا عايز حقي. في واحد كده عند الحدث يبقى انا مش عايز، وبعدين بعد ما الحكايه كده تلطش بشويه يقول لك لا انا عايز حقي. حقك فين ما انت قلت مش عايز؟ يقول هتسبتوش؟ ما انت قلت بلسانك. يقول يا سيدي كنت ساعتها عيل ورجعت كلام. لا، استلم وتنازل كتابه، لان الذمم خربت، تنازل كتابه، اكتب كلاوت اخذت حقي ووهبته لفلان، انت حر، يبقى الهبه خلاص مش بتاعتك، يبقى بعديها الارض غليت رخصت ماشي فيها حق. لكن هي الارث حق شرعي، قال الي بطريق شرعي، خذه تموله ان كنت في حاجه اليه، لست في حاجه عد به على من يحتاجه من داخل ورثه، لكن عد به كهديه او عطيه. طيب الايه اللي بين النصيب واضحة، يعني كما أثبت الله للرجال نصيبا في الميراث أثبته للنساء، وقد كانت النساء تحجب في الجاهلية، ما كان يورث البنات في الجاهلية، ولكن نعطي الميراث لنشيل السيف. الإسلام لما جاء أثبت للمرأة نصيبا مفروضا. قراءة سورة في استجدف الإنسان في فجر الجمعة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، إذا قرأ في فجر الجمعة يقرأ سورة استجدى ويسجد بها، ويقرأ في الركعة الثانية سورة الدهر أو الإنسان، ولا يسجد في فجر الجمعة إلا بآية السجدة اللي هي إيه؟ أول سورة إيه؟ السجدة اللي هي ألف لام ميم، تمام؟ لأن في سجدة في حانين فصلت، مش حانين مش كده؟ فيها سجدة، والانشقاق فيها سجدة، والحج فيها سجدة، والإقرأ فيها سجدة، والأعراف فيها سجدة، وسبع فيها سجدة، لكن لا تجزئ في السجدة في فجر الجمعة إلا سجدة إيه؟ ألف لام ميم فوز السجدة. دين الإسلام سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا، بالحب الصادق أسلمنا وازدادت فيه مودتنا. آيات القرآن شموس هلت وارتسمت فرحتنا، أسلمنا حين تعلمنا أن الإسلام إرادتنا، وحدنا الله وكبرنا هذه والله عقيدتنا. الإسلام سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا، بالحب